شنهو اللي جرى جايب عتابك روحي تمرمرت والله بغيابك شنهو اللي جرى جايب عتابك جايب عتابك غيرك يا خي عليا جدني لو تعب امشي على ديان منه الغيرك يا خي عليا جدني لو تعب امشي على ديان انت من السنان احلى هديان انت من السنان احلى هديان شنو اللي جرى شنو اللي جرى جايب عتابك شنو اللي جرى جايب عتابك روحي تمرمرت والله بغيابك شنو اللي جرى جايب عتابك روحي تمرمرت والله بغيابك أبداً لا تظن يا خي أعوفك قلبي من يديك يذكر حروفك أبداً لا تظن يا خي أعوفك قلبي من يديك يذكر حروفك مر لي يا وفي مشتاق أشوفك مر لي يا وفي مشتاق أشوفك شنو اللي جرى شنو اللي جرى جايب عتابك شنو اللي جرى جايب عتابك روحي تمرمرت والله بغيابك شنو اللي جرى جايب عتابك روحي تمرمرت والله بغيابك بعد المسافة وإن قلبي نسى يا خي حسافة يا خي ما يهم بعد المسافة وإن قلبي نسى يا خي حسافة عوف اللي مضى وخليني اتصافى عوف اللي مضى وخليني اتصافى شنو اللي جرى شنو اللي جرى جايب عتابك